الأصل في النهي التحريم، لأنه قال من أحدث أو ليس يقول فهو رد، أي باطل، يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هل مطلق النهي أي نهي يقتضي الفساد يقتضي البطلان؟ كما قلت في العبادات اتفقوا، في المعاملات حدث خلاف. فأهل العلم قالوا إن كان النهي إما أن يكون النهي عن ذات الشيء أو عن وصف لازم للشيء أو عن وصف منفك عن الشيء، بالأمثال يتضح المقام. قالوا إن جاءك النهي عن ذات الشيء في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، وتحريم ما الخنزير، يبقى الخنزير محرم لذاته، أو تحريم الخمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا الله حرم شيء حرم ثمنه، حديث الرجل الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم قارور الخمر، الحديث المشهور. ثم أثار الله بعض الرجل بجانبه بعد أن علم أنها محرمة أنه قال أثار له أن يبيعها، فقال عليه لماذا أصبت له؟ قال أن يبيعها، قال لم تعلم من الله عز وجل إذا حرم شيء حرم ثمنه، فثمن الخمر حرام، أو الكلب ثمن الكلب حرام على قول بالنجاسة أو غير النجاسة، والله صحيح النجاسة، لكن المالكية لم قالوا غير النجاسة ثمنه حرام. إذن هنا النهي عن ذات الشيء، فكان من فعل من باع خمرا أو خنزيرا أو كلبا فهذا البيع باطل والثمن حرام، لأن جاء النهي عن ذات الشيء. قد يأتي النهي عن وصف لازم للشيء، يعني إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب يدا بيد وهبها، والفضة بالفضة يدا بيد وهبها، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والقمح بالقمح، والملح بالملح، والتمر بالتمر، يدا بيد سواء بسواء هاء بهاء. فمن زاد فقد وقع في ربا الفضل، يعني من باع 100 جرام ذهب ب 120 جرام ذهب فقد ايش وقع في ربا الفضل. يبقى هنا ايش الوصف؟ الاصل في الذهب انه بيع حلال، حلال، لكن لما جاء وصف لازم في كل مرة هتبيع 100 جرام 120 جرام ذهب هذا ربا، هذا معنى وصف لازم. هنا الوصف لازم في ايه؟ هو اصله مش حرام، اصل الذهب بيع حلال، لكن لما ارتبط بالوصف اللازم كل مرة تبيع بالتفاضل، اللي هو التفاضل في الذهب أو في الربا، أو حتى بين طن تمر وطنين، أو كيلو تمر وكيلو ونص تمر، أو 2 كيلو تمر، لا يصح التفاضل، لابد كيلو كيلو. أو تبيع التمر تأخذ مال ثم تشتري تمر آخر، أو تبيع الذهب وتأخذ المال ثم تشتري ذهب آخر. أما أنك تبدل 100 جرام ذهب، وده ما يقع فيه النساء أحيانا، يذهبوا عندهم عايزين يبيعوا فيعطوا 100 جرام وياخدوا هم حاجة جديدة ويدفعوا الفرق، هذا باطل، هذا ربا فرق، هذا وصف لازم، هذا المعاملة باطلة. يعني ايه باطلة؟ يعني لا تصح، لا انت تملكت الذي باع ثمن المال ولا المشتري تملك الذهب، فلابد ان ايش تعاد مرة اخرى، وهذا بيع باطل، لان النهي عن وصف لازم. او قد يكون النهي عن وصف منفك، يعني رجل لبس ثوبا حريرا وصلى به، او لبس خاتم من ذهب وقام فصلى. طيب تحريم الذهب للرجال معلوم، تحريم لبس الحرير للرجال معلوم، نقول طيب صلى بالذهب وصلى بالحرير، صلاة ايش حكمها؟ قالوا هنا الصلاة على الرأي الصحيحة، لأن الأركان والشروط صلى متطهرا مستقبل القبلة ساتر العورة، أركان وشروط أتى بها، الصلاة صحيحة، لكن يأتم صحيحة لا تجزئه، لكن يأتم ليه؟ لأنه أتى بأمر آخر منفك عن الصلاة، ليس من شروط وأركان الصلاة مسألة الذهب أن يلبس ذهب أو لبس الحرير. فهنا الصلاة صحيحة يبقى ليس رد يعني باطل، لكنه يأثم بهذا اللبس، أو فعل شرطا من بعض الشروط في المعاملات، يعني قل مثلا النجش أو المسك تلقي الركبان، في شيء اسمه تلقي الركبان، أنه يخرج يعلم ان في تاجر جاي على ابواب المدينه وهو عنده بضاعه، فيخرج له واحد قبل ان يدخل المدينه حتى لا يعلم الاسعار يشتري منه، او يقول له انا اخذ سلعتك بكذا، فقد يعني ياخذ منه بسعر رخيص، او ما تدخل وتدعي بنفسك فيشتري. فنعني مثلا تلقي الركبان ليه؟ المصلحه العامه، حتى يدخل السوق الرجل فيستفيد التجار السوق ان هم يشتروا منه، ولا يخرج واحد لوحده يلحقه ويشتري. فقال ان تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان، قال فان جاء السوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع اللي تم، أو إن شاء رده عليه. فنقول هنا الوصف منفك، يعني البيع ممكن يصح من جعله خيار، لكن ممكن يأتم الذي تلقى أو يوافق الرجل فيمر من ذلك. بخلاف بيع الغرر، بيع الغرر أن واحد بيع جهالة يقول له أنا سأشتري السيارة وما يقولوش أي سيارة ولا لي، وقال له خذ ما اشتريت، في جهالة ما أعلم اشتريت موبايل ولا أعلم عنه شيء مواصفات ولا نوعه، فهنا في غرر في جهالة، هذا البيع لا يصح، لابد أن يكون باطلا. لكن البيع الذي قلت أولا ليس باطلا، هو صحيح لكن أثم الذي خرج وتلقى الركبان. إذن ليس كل رد جاء يكون يقتضي البطلان، إن كان النهي عن ذات الشيء فهو باطل يرد يرد ولا يجزي معاملة أو عبادة، وإن كان في وصف لازم كما قلت بالذات بالذات بالتفاضل أنا وغيري بقى من الأمثلة فهذا إيش لا يقبل مرد مردود باطل. أما إن كان في جهة منفكة فهذه أيضا أنا أقول وقع في الإثم لكن البيع صحيح أو العبادة صحيحة، كما مثلت في لبس الحرير والذهب، أيضا من صلى في أرض مغصوبة دخل أرض هو غاصبها أو هو غاصب شقة من أحد أو أرض وبيصلي فيها، نقول صلاتك صحيحة لكن أثنت إن الجامع لأنك وقعت في النهي بأنك صليت في إيش في مكان مغصوب. إذن على حسب النهي يقتضي الفساد. من أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الرجل فصلى قال ارجع لأنك لم تصلي، قال ثم صلى قال لا لم تصلي، ليش؟ علمه الوضوء ثم ولكن فيه لمعة ثم علمه الصلاة لأنه لم يكن خاشعا متمكنا في أركانه فقال لك لم تصلي يعني لم تقبل ارجع فصلي، هذا دل على أنه وقع في نهي لأنه هنا لم يأتي بالأركان الصحيحة والشروط فلم تحسب له الصلاة فردت عليه فقال رجع النفع للصلاة، هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا لازم تتبع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النهي عائد إلى ذات الشيء أو وصف لازم له أو شرط يعني له اقتضى الفساد، أما إن كان منفكا عن ذلك فهنا صحت ولكن وقع فيه كبيع مثلا عندنا وقت الجمعة في نهي عن وقت الجمعة، البيع صحيح؟ نعم أنا أقول صحيح، لكن وقعت في الإثم، وقعت في الإثم لأنك على الراجح في خلاف يعني الحنابلة يقولون باطل، لكن الصحيح أنه وقع في الإثم لكن البيع صحيح، لأن الزمان هنا له علة لأن حتى لا تفوت الجمعة، طب ما أحد ماشي في الطريق وعلى الموبايل عمل صفقة وفي طريق الجمعة فقد حدث الأذان الأول والإمام، نقول له وقعت في الإثم من النهي عن هذا لكنك صلاتك صحيحة، لأن الصلاة ليس لها علاقة، البيع الذي تم هو بيع صحيح لأن الأمر النهي خارج عن هذا الفعل. هذا معنى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذه القاعدة قلت ثم مطلق إنها يقتضي الفساد، قاعدة عظيمة أصولية لابد أن يضبطها طالب العلم. طيب قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فيه رد، قلنا في أمرنا يقصد به الدين وبينا أن البدعة في الدين التي هي مذمومة وهناك فارق على المصلحة المرسلة. طيب إذن في أمرنا في ديننا في شرعنا، يبقى إذن لو كان في الدنيا توسعا أو زهدا لا ينكر عليه، يعني من توسع في أمور الدنيا أراد أن لا نستطيع أن ننكر عليه إنه في أمور الدنيا، وإن كان نقول له ممكن التوسع في المباحات وقعت في بعض المكروهات أو المشتبهات، ممكن كما أن المشتبهات لو وقعت فيها ممكن تؤديك إلى المحرمات، إذن لكن لا ننكر لا ننكر لكن نحذر لكن لا ننكر، ليش؟ إنه ليس التوسع في هنا والإحداث فيه من المتوسع أنه سيحدث سيأتي بأمور كثيرة، رجل يحب يركوب سيارات فاشتري أكثر من سيارة يتوسع في شراء مثلا الإلكترونيات في أشياء وفضل ذلك في مباحات الطعام في الشراب، نقول له الآن أن هذا توسع في أمور الدنيا لكن احذر ألا تقع بعد ذلك في الإسراف أو التبذير، وكذلك النقيب من يتورع في أمور الدنيا يقول النبي ما ركبش السيارة يركب أنا لا أركب سيارة أنا لن أستخدم الكهرباء أنا أعيش على الشمع ما فيش كهرباء في جامعة السلام فيش تكييف يوجد تكييف لا أنا لن أستخدم، هذا طبعا هذا ورع بارد أصلا نقول بعض العلماء قالوا ذلك أو زهد، نقول هذا ليس من هذا أمور الدنيا ليس أمور الدين، فأنت ليس لك أن تفعل فعلت ولم تفعل أنا من باب الوسائل وقد تقع في التنطع، لو قال الإنسان هلك المتنطعون، لكن نقول لا نستطيع أن ننكر عليه إلا أن وقع في التنطع، لكن لو أراد لكن نقول له هذا ليس من الدين فليس لك فيه شيء ليس بزهد

أدت إلى أن وقعوا في كثير من الشطط، وقعوا في كثير من المخالفات بسبب هذه البدع، التي كانت سواء البدع في الأسماء والصفات، البدع في القدر القدرية والجبرية، والبدع في الأسماء والصفات المعطلة الذين عطلوا أسماء وصفات، أو المشبهة، أو من أثبت البعض وعطل البعض، كلها بدع، أو بدع في خلق القرآن وغير ذلك. والبدع أيضا في مسألة الإيمان. فإذا هذا الحديث يبين لنا عظم المآل السيء للبدع وللمبتدع، لأنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويشارك الله عز وجل في التشريع. فجاء هذا الحديث يبين لنا أن تحريم كل البدع، ولا أحد يقول حسن قصد وأنا أريد أحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون على أحبه وهذا حسن قصد. لا، بعض أهل العلم قالوا الشيخ سالم الثانية أن حسن القصد في هذه المسألة قد يجزى عن حسن القصد، لكنه وقع في مخالفة السنة بجهل الإمكان. وسواء هذه كما قلت اعتقادات أقوال أفعال، كل هذه أعمال شيطانية لابد أن تحارب، ولابد أن تنشر البدعة وخبائث السنة. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، حديث عظيم، يعني الكلام فيه لا ينقطع، ولكنه هو أصل من أصول الدين وقاعدة عظيمة جدا كما قلنا في رد المنكرات وإبطال المنكرات. وأعظم هذه المنكرات هي البدعة، وردها وعدم قبولها وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.